يقول أنا إمام ولا أحفظ كثيرا من القرآن وأصلي بالناس أحيانا وأنا ممسك بمصحف صغير، هل في ذلك شيء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذا السؤال جانبان. الجانب الأول، ينبغي أن لا يتقدم بإمامة الناس إلا من كان أهلا للإمامة، وهم حفظة كتاب الله عز وجل والفقهاء الذين يعلمون أحكام الشرع، فإن لم يتيسر فالذين يعلمون أحكام الإمامة على الأقل من طلبة العلم ونحوه. أما أن يتقدم الإنسان ولم تتوفر فيه الصفات، خاصة إذا كان سيخطب جمعة يتقدم بالناس، فالأفضل أن يبحث وأن ينصح لجماعته، فإذا وجد من هو أعلم منه، من هو أكثر حفظا لكتاب الله ومن هو أكثر ضبطا قدمه، لأن هذا من النصيحة للمسلمين، لعامة المسلمين. هذا من حيث الأصل. ثانيا، إذا كان الإمام لا يحفظ إلا القليل من القرآن فإنه يصلي بالناس في الفريضة من حفظه، ولا يصلي ممسكا للقرآن، لأن القراءة من المصحف رخص فيها السلف في صلاة النافلة فقط، وأما الصلاة المفروضة فإنه لا يمسك فيها مصحفا ولا غيره، لأن أمر الصلاة المفروضة أعظم، وقد فرق الشرع بين النافلة والفريضة، ولذلك أحل الله عز وجل للمسلم أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام في النافلة، ولم يحل له ذلك ولم يبح في الفريضة، وأجاز له أن يتطوع على نافلته على راحلته في السفر في النافلة كما في الصحيح حديث ابن عمر، ولا يفعل ذلك في فرض، لذلك قال ابن عمر إلا المكتوبة. فالشاهد من هذا أن النافلة استثنيت، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يصلي بها في قيام رمضان ممسكا بالمصحف، فاستثنيت النافلة من هذا الأصل، وبقي أقية الفريضة على الأصل من المنع، لأن حمل المصحف أثناء الصلاة يشغل المصلي إماما كان أو مأموما، ولذلك إذا لم توجد حاجة إليه فإنه لا يفعل، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، أي أن المصلي يشتغل بشغل الصلاة ولا يشغل بغيره، وحمل المصحف وفتحه وقلب أوراقه كل هذا حركة في الصلاة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة، وهو حديث مسلم في صحيحه، فقال اسكنوا، فالأصل أن المصلي يسكن وأن لا يتحرك، وحمل المصحف فيه حركة. أما إذا كان مأموما وجدت حاجة كأن يفتح الإمام كما في التراويح، وكان الإمام لا يوجد أحد حافظ للقرآن وراءه، تحتاج أن يحمل المأموم وراءه لكي يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس. وأما كل مأموم يرفع المصحف في يده، وما يفعله الناس الآن من التوسع لحمل المصائب، فكثرت هذا العبث بالصلاة والتحرك وحمل المصحف ووضعه، هذا كله مخالف للسنة ومخالف للأصل الشرعي. الأصل الشرعي أنه لا يجوز أن يحمل شيئا أو يشتغل بشيء في صلاته، هذا الأصل، لأنه مأمور بالسكون، مأمور بأن يكون على هيئة المصلي دون حركة ودون أن يشتغل بشيء. فلما جاء الاستثناء في قراءة الإمام والحاجة للإمام عن أم المؤمنين عائشة بقي ما عداها على الأصل، ولما وجدت الحاجة للفتح على الإمام صيانة للقرآن من الخطأ، حتى كان بعض مشايخنا يقول إذا أراد أن يكون وراء الإمام ليفتح عليه لا يفتح المصحف، بل يبقى المصحف في جيبه حتى إذا احتاج فتحه، وأما دون حاجة ما يشتغل، إنما يرمي ببصره من موضع سجوده أو أمامه على الخلاف بين العلماء وينصت للقراءة، لأنه مشغول بالصلاة ومشغول بالاستماع. فينبغي أن ينصح الناس خاصة في قيام رمضان أن ينصحوا بترك حمل المصاحف من المأمومين، ولوجود المخالفة للأصل الشرعي ولوجود التشويش، فإن البعض منهم تجده في طرف الصف ولربما لا يسمعه الإمام ولا يدري عنه، فإذا أخطأ الإمام رفع صوته بخطأ الإمام، وهذا عند بعض العلماء تبطل صلاته لأنه تكلم دون حاجة، ما في حاجة أن يتكلم ولا يحتاج إليه بالفتح، الفتح على الإمام عند وجود الحاجة لمن هو مرتب لهذا الأمر. وعليه فإن المنبغي أن يفصل في مسألة حمل المصحف، لا يحمل في الفريضة ويحمل في النافلة، وإذا حمل في النافلة يحمل من حاجة، أن يكون الإمام محتاجا إلى ذلك أو من يفتح على الإمام على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا مدرس في مدينة عفيف وأنا من سكان جدة، وللعلم أنا أسبوعيا أنزل إلى جدة، هل يجوز لي أن أقصر الصلاة علما أن المدرسة تبعد عن السكن أكثر من 70 كيلومتر؟ أفيدوني بارك الله فيكم. إذا كان المدرس ينزل يوميا إلى مدرسته، أو الموظف ينزل يوميا إلى مكان عمله فوق 75 كيلومتر، فإنه من 75 فما زاد فإنه يعتبر مسافرا أثناء خروجه. فإذا أدرك وقت الرباعية وأذن عليه المؤذن لصلاة الظهر أو صلاة العصر وهو في الطريق، أو بعد وصوله للقرية التي يدرس فيها أو يعمل، أو المكان الذي يدرس فيه ويعمل، ولم ينوي الإقامة فيه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، فإنه يقصر الصلاة ويأخذ حكم المسافر. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسيرة اليوم والليلة سفرا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي بعض الروايات يوم، واليوم يطلق على 24 ساعة الشاملة للنهار والليل. فهذا الأصل يدل على أن من مشى مسافة مسيرة الإبل يوما وليلة أنه مسافر. ففي زمان المعتدل إذا سارت الإبل تسير هذا القدر، ما بين 70 كيلو إلى 75 كيلو، فيحتاط يقال إلى 75 كيلو، ف75 كيلو هذه هي مسيرة اليوم والليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف مسيرة اليوم والليلة بكونها سفرة، ولم يصف ما دونها. والدليل على ذلك أنه خرج إلى أحد، وخرج إلى بني قريظة ولم يقصر الصلاة، خرج إلى بني قريظة وهم على 5 أميال من المدينة ومع ذلك لم يقصر الصلاة، وهذا دون مسيرة اليوم والليلة. وخرج إلى الخندق وكان الخندق في البراز خارج المدينة، لأن كان في حدود المدينة دون سلع كما هو معروف في التاريخ، فخرج إلى الخندق وخندق فيه عليه الصلاة والسلام ولم يقصر الصلاة، وخرج إلى أحد ولم يقصر الصلاة، وخرج إلى بني قريظة في عالية المدينة وهي على أكثر من 3 أميال إلى 4 أميال وقيل إلى 5، ومع ذلك لم يقصر الصلاة ولم يأمر الصحابة بقصر العصر. فدل هذا على أن ما دون اليوم والليلة ليس بسفر. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرر على المرأة أن تخرج بدون محرم جعل التحريم مقيدا باليوم والليلة، وهذا اليوم والليلة ذكر معه المسيرة فقال مسيرة يوم وليلة. وبناء عليه فإذا اختصر الزمان رجعنا إلى المكان، وإذا اختصر المكان رجعنا إلى الزمان. توضيح ذلك: في زماننا الطائرة تقطع في نصف ساعة مسيرة الشهور، نقول العبرة بما قطعت بالمكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسيرة فجعل المكان معتدا به، فلا يحل للمرأة أن تسافر ولو كانت بالطائرة تستغرق في سفرها ساعة، لأن المسافة التي تقطعها مسافة يوم وليلة وأكثر، وعليه فقد انطبق عليها النص. وهذا معنى قول جماهير العلماء: إذا ضاق الزمان رجع إلى المكان، وإذا ضاق المكان رجع إلى الزمان. وعليه فالذي يمشي هذه المسافة سواء لعمل أو وظيفة أو تجارة أو سفر مباح كالنزهة ونحوه فإنه يقصر الصلاة. وإذا نوى الإقامة في موضع العمل 4 أيام غير يوم دخوله ويوم خروجه فإنه يتم صلاته ويكون في حكم المقيم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، والمهاجر يحرم عليه إذا هاجر من بلد وتركه لله أن يبقى فيه وأن يرجع إليه، لأنه نقض لما بينه وبين الله من ترك البلد لله عز وجل. ذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث حجة الوداع: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال بعدها: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. ورثي لسعد بن خولة لأن سعد بن خولة من المهاجرين، فلما مات بمكة رثى له النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت ليس بيده، فما بالك بمن يقيم اختيارا. وعليه فإنه لما كان الأصل في المهاجر أنه لا يبقى في دار هجرته فرخص لهم بالثلاث، أخذ من هذا الجمهور العلماء أن من نوى 4 أيام كان في حكم المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى الثلاث، فدل على أنه إذا نزل في موضع وهو مسافر 3 أيام 4 أيام دون 4 أيام فإنه يكون مسافرا، أما إذا نوى 4 أيام كان في حكم المقيم، وأصبحت القسمة مسافر ومقيم وفي حكم المقيم، والذي في حكم المقيم هو الذي ينوي 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، وأما الذي لا يعلم المدة كان يسافر لعمل أو شيء طرأ له في غير بلده ويقول سأسافر اليوم سأسافر غدا لا يدري متى يخرج، فهذا يقصر الصلاة ولو مكث شهورا. مثلا لو كان له عمل في جدة وهو من أهل المدينة فقال ما أدري هل أنتهي اليوم أو غدا، هل أخرج اليوم أو بعد أو غدا أو بعد، لا يدري متى يخرج، ومتأكد التردد يقع فيما دون مدة 4 غير يوم الدخول والخروج، فإذا حصل التردد فيما دون 4 فهو في حكم المسافر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك يقصر الصلاة 14 ليلة صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان في تبوك ينتظر العيون التي أرسلها إلى بني الأصفر كما في الرواية الصحيحة عنه، ونزل على تبوك، وكانت تبوك أيامها ماء من مياه العرب ولم تكن مدينة ولم تكن قرية، كانت ماء فقط، فنزل عليه الصلاة والسلام لأن العرب تنزل على المياه لأنه أرفق بالجيش وأرفق بالرفقة وبالركب، فنزل عليه الصلاة والسلام على تبوك وأرسل العيون، ولما أرسل عيونه انتظر أن ترجع العيون ولا يدري هل ترجع غدا أو بعد غد، ترجع بعد يوم أو يومين، لأن أرسلها تتحسس الأخبار، فقد يأتي العين بعد دقيقة وقد يأتي بعد ساعة وقد يأتي بعد يوم، فهو لا يدري مدة رجوع العين. ومن هنا أخذ من هذا جماهير العلماء أن من لم يعلم مدة إقامته أنه يقصر الصلاة مدة جلوسه، وعليه خرج عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مكث في فتح تستر من بلاد ما وراء النهرين، أنه مكث فيها أكثر من 6 أشهر يقصر الصلاة، وقيل 6 أشهر لأنه كان ما يدرون وهم محاصرون لتستر، وقيل حصرهم الثلج لا يدرون كم سيجلسون. لكن ينبه على مسألة، وهي أن البعض يفهم من كلام العلماء هذا أنه إذا قدم للمدينة في الجامعة لدراسة أو نحو ذلك أنه لا يعلم كم المدة التي سيجلسها فيقصر الصلاة، وهذا ليس بصحيح، وبعضهم يسافر إلى الخارج الدراسة في الخارج فيقصر الصلاة مدة سفره بناء على أنه لا يعلم المدة التي سيمكثها، هذا ليس بصحيح، لأنه يجزم أنه سيجلس فوق 4 أيام، فهذا ليس بداخل عند العلماء، مرادهم في الذي لا يعلم المدة أن يقول أخرج اليوم أو غدا لا يدري، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حين كان جاهلا بالعدد الذي سيمكثه منتظرا لعيونه في غزوة تبوك صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فيجوز لمن خرج لعمل من تدريس أو غيره أن يقصر الصلاة ما دام أنه سيجلس في مكان عمله دون 4 أيام، أما لو جلس في عفيف 4 أيام فحينئذ ننظر، إن كان عمله داخل عفيف ولا يخرج من عفيف فحينئذ يتم الصلاة بمجرد وصوله إلى عفيف، فإذا وصل من عفيف أخذ حكم المقيم، أما لو كان في عفيف وعمله من عفيف 70 كيلومتر يخرج يوميا، فهذا حتى ولو نوى أن يجلس في عفيف شهرا فإنه كل يوم يخرج، وحينئذ يسمى بالانقطاع، هذا الانقطاع يؤثر فيقصر الصلاة مدة جلوسه، لأنه كل يوم سيقطع مدة جلوسه في عفيف. فإذا خرج إلى جدة أو عفيف وهو من أهل المدينة وكان في جلوسه في عفيف سيخرج إلى ضاحية من عفيف، يعني يخرج عن العمران ولو كيلومتر واحد لغرض أو مصلحة، فإنه بخروجه يقطع المدة، وعليه أن يستأنف من جديد، فمن كان في موضع لا نحتسب مدته كاملة إلا إذا كان جالسا في نفس الموضع دون انقطاع، أما إذا وجد انقطاع فيؤثر مثل ما ذكرنا. فلو كان يسافر إلى جدة قال سأمكث في جدة 4 أيام لغرض، ولكن بعد يومين سأذهب إلى فلان في عسفان أو أذهب إلى فلان في مثلا بحرة دعاني إلى عشاء أو غداء أو سأمر على فلان في بحرة لأي غرض، ما دام أنه سيمكث في جدة 4 أيام فالمدة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج توجب أن يكون مقيما، لكنه حينما خرج أو نوى أن يخرج بعد يومين إلى موضع خارج جدة قطع المدة التي هي 4 أيام، ويقاس على هذا ما يكون من المسائل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: عندي مشكلة وهي أنني أعمل بعض الأعمال والسنن، ولكن أجد في نفسي عدم محبة أن يعمل غيري مثل هذا العمل، حتى أني لا أفرح إذا تكلم فيها أحد، وأتمنى أن أختص فقط بالعمل، فهل من توجيه وجزاكم الله خيرا؟ أخي في الله، أسأل الله لنا ولك ولكل مبتلى العافية، هذا بلاء عظيم. إذا كان الإنسان يكره الخير لغيره هذا أمر خطير، أما إذا كان في عمل الخير وتنافس مع الغير محبة أن يكون له ذلك الخير ويريده لنفسه فإن هذا من التنافس، ولا بأس بذلك ولا حرج. لو مثلا كانت هناك محمدة ومكرمة وعمل صالح وتمنيت أنت الذي تظفر به دون غيرك، هذا لا تلام فيه، تلام عليه، لأن الله يقول في ذلك: فليتنافس المتنافسون. والمنبغي في المسلم أن يكون كذلك، أن يحب أن يكون أسبق الناس، وعجلت إليك ربي لترضى، فيسارع إلى رضوان الله، وأن يكون أسبق الناس إلى رحمة الله عز وجل، فهذا يحمد عليه. أما أن يبلغ به الأمر أن يكره أن يكون غيره عاملا لهذا العمل، فيأبى الله ذلك، لأن الله يحب أن يطاع سبحانه وتعالى، ويحب الخير لعباده سبحانه وتعالى. وإن تشكروا يرضه لكم، فهو سبحانه يحب من عباده أن يكونوا مطيعين متثلين موحدين، فإذا كره لهم هذا الخير فهذا أمره عظيم، هذا من الشيطان. وأوصيك أن تدمن سؤال الله عز وجل أن ينزع هذا من قلبك، وأن تحرص من هذه الساعة على الأخذ بجميع الأسباب التي تعينك على ترك هذه الخصلة المذمومة شرعا وطبعا، وهي فيها ضرب من الحسد، أن يكره الإنسان الخير لإخوانه. عليك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون أكثر تابعا، ومما يحبه نبيك عليه الصلاة والسلام انتشار الخير في أمته، فإذا رأيت خصلة من خصال الخير ووفقت لها تمنى أن الأمة كلها عملتها، وتمنى أن الناس كلهم قالوا مثل ما قلت من الخير، أو عملوا مثل ما عملت من الخير، ولا تجعل ذلك منحصرا فيك، فلا تحجر واسعا. ولذلك لما قال الأعرابي: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له: لقد حجرت واسعا. وقيل إن هذا ليس من باب الحسد، إنما ذكره من شدة ما وجد من الصحابة، لأنهم هجموا عليه رضي الله عنه وارضاه، وحق لهم، لأنهم أنكروا هذا الأمر واستندوا إلى الأصل العام الشرعي الذي يمنع البول في المساجد. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم برحمته ورفقه ولينه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا تزلموه، وتركه حتى قضى حاجته، ثم دعاه عليه الصلاة والسلام فعلمه وأرشده، فخرج يصيح ويقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فهذا جاء من شدة ما وجد، لكن ليس من باب أنه يكره الخير للصحابة. فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تحب الخير للمسلمين، ولا يزال الرجل بخير ما أحب الخير للمسلمين. تأمل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر بغصن شوك وهو في الطريق، فقال: والله لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه فغفر الله له ذنوبه. قال بعض العلماء: السر أنه قال عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فهذه النية الصالحة، العمل قليل لكنه يستند إلى أصل جليل، وهو حب الخير للمسلمين وكراهية الشر والسوء لهم، فقال لا يؤذيهم، فروى أن يدفع السوء عن المسلمين وليس من جهة العمل. فهذا فضل عظيم، أن يحب المسلم لإخوانه ما يحبه لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: أرجو من فضيلتكم أن توجهني كيف أكون بارا بوالدتي، خاصة أنا ولدها الوحيد، وهي كثيرا ما تحملني، أن أطلب من فضيلتكم أن تدعو لها، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله أن يبارك في الأمهات جميعا وأن يعيننا على برهن وكسب رضاهن، أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وأن يحسن لهن الخاتمة بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد، إنه على كل شيء قدير. أخي في الله، أوصيك أولا ونفسي بتقوى الله عز وجل، ثانيا أن تكثر من الدعاء أن يجعلك الله بارا بأمك، ومن دعا الله عز وجل فإنه يرجى له كل خير. الدعاء مخ العبادة، وعلى المسلم الدعاء هو العبادة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب التي تعين على البر، ومن أعظمها أن تحس بالنعمة التي أنعم الله عليك. كل من رزقه الله الوالدان أو أحد الوالدين عليه أن يعلم أن الله تعالى فتح له باب رحمة، وعليه أن يتدارك هذا الباب قبل أن يحال بينه وبينه. كم من ابن حرم أبويه، وكم من ابن لم يدرك والديه. تذكر أنه سيمر عليك أو ستمر عليك مثل هذه اللحظة وأنت لا ترى أبا ولا ترى أما. احمد الله أن الله مد في عمر والديك وتدارك هذه النعمة قبل أن يحال بينك وبينها. هذا الشعور من أعظم ما يكون معينا للإنسان، أن يتدارك الدقيقة فضلا عن الساعة فضلا عن اليوم في بره لوالديه. وكم من موفق حينما رزق في حياة والديه وجود والديه كان يعلم أنه سيحال بينه وبين أبيه وأمه، فتداركه الله برحمته فأحس بهذا الشعور وصبر على كل تعب وكل عناء وكل مضض من أجل أن ينال بر والديه. كذلك أيضا عليك أن تعلم أن من أسعد لحظات العمر أن تخرج من أبيك وأن تخرج من عند أبيك وأمك وهما راضيان عنك، وأنك إن خرجت من عند والديك وهما راضيين عنك فقد فتحت لك أبواب الرحمة. فكم من موفق سعيد لا يقوم من أبيه ولا يقوم من عند أمه إلا وهو يتبع بالدعوات والرحمات، وهو يتبع بتلك الدعوات الصادقة، فليس هناك أصدق محبة في مخلوق لمخلوق بعد محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم والفضل مثل محبة الوالد لولده والولد لوالديه. فيكون الدعاء غالبا من قلب، فتدارك رحمك الله هذه النعمة واستشعر فضل الله عليك، ولا ترضى بالقليل، لا ترضى أن تكون مع والديك دون أن تبلغ فيهما الكمال، حتى إذا علمت أي شيء يحتاجه الوالد والوالدة تبادر بإحضاره قبل أن يطلب الوالد أو تطلب الوالدة. وإذا علمت أن هناك خيرا يتمناه الوالد أو تتمناه الوالدة يعلمان به أو لا يعلمان، إلا كنت أسبق ما يكون إلى طلبه وجلبه وجلبه لوالديك. يا هذا باب الرحمة قد يسره الله لك، فكن من السابقين وكن من المتنافسين، واسأل الله من صميم قلبك أن يعطيك الدرجات العلى في بر الوالدين، فإن بر الوالدين درجات. ولا يقتصر هذا على البار بوالديه في حياته حياة الوالدين، بل هناك برا، بل هناك بر وهو بر الولد لوالديه بعد الموت، وهو أصدق ما يكون برا حينما يغيب الوالد وتغيب الوالدة، فليس هناك مجاملة وليس هناك انتظار للشكر وليس هناك أي شيء ينتظره الإنسان إلا رحمة الله جل جلاله. فتجده يلهج لسانه دائما عطوفا حليما رحيما بأبيه وأمه، لا يفتر في كل ساعة ذكر فيها أما حنونة أو أبا كريما أن يرفع كفه إلى الله، أن يتغمده برحمته وأن ينور عليه قبره ولحده فيقول رب ارحمه كما رباني صغيرا، فيسأل الله عز وجل في ليله وفي نهاره وفي صبحه وفي مسائه وفي سجوده وفي أماكن الإجابة، لا ينسى والديه فهما بين عينيه، لأنه دين لا يمكنها لا يمكن أن يقضى، وفضل لا يمكن أن ينسى بعد فضل الله جل وعلا. هذا هو البر الصادق، أن يكون والداك لا تنسى حقهما وبرهما أحياء وميتين. فلا تدخر الوسع حتى بالصدقة، أن يذبح الإنسان ويتصدق على والديه، أو يأخذ المال ويتصدق به على والديه، حتى الثوب يكسو به العاري وكأس الماء يسقيها العطشان صدقة على أبيه، على أب طالما ربى وأم طالما حملت وطالما عانت وطالما تفطر قلبها حنانا عليك، ها هي اليوم وهي في مضاجع البلا والدود تنتظر منك الرحمة بإذن الله عز وجل، أن تسألها الله عز وجل لها، وأن لا تنسى العهد وأن لا تغفل عنها، فتضرع إلى الله عز وجل من كل قلبك أن الله يرحمها وأن الله يغفر لها. فالبر لا ينقطع بالموت، فالشاهد من هذا بر والدك، بر والدتك حية وميتة بعد عمر مديد وعمل صالح رشيد، أسأل الله لها ولجميع ولنا ولجميع المسلمين. تحرص رحمك الله أن تكون من البارين بالدعاء وبالأخذ بالأسباب، واقرأ في تراجم العلماء واسمع قصص الأخيار والصالحين، وانظر إلى ما سبقوا إليه من بر الوالدين. لقد أدب الله الأبناء مع الآباء، وأدب الأبناء مع الأمهات، وعلم الله الولد مع والديه ماذا يقول، حتى ذكر بعض العلماء في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، أن المراد بهذه الآية كما يقول به بعض أئمة السلف، قال من صلى فدعا لوالديه في صلاته فقد شكر الله وشكر والديه. ومن هنا كان يستحب بعض العلماء أن يقال بين السجدتين رب اغفر لي ولوالدين، لأن له أصلا، وعليه فالدعاء للوالدين والحرص أن لا تنسى والديك، خاصة في مواطن الإجابة، إذا أفطرت صائما أو أصبحت قائما أو وقفت بين يدي الله في جوف الليل قائما، أو تبتلت بين يدي الله عز وجل منقطعا إليه بذكر وشكر، تبدأ بأول حق الناس وهو حق الوالدين، فتدعو لوالدتك بطول العمر في الطاعة وفي الخير، وتحرص على أن لا تذكرها إلا بخير، وتحرص على ذكرها بالجميل، وتحرص على تحبيبها عند أولادها من إخوانك وأخواتك، وتحرص على أنك إذا لقيتها أن تذكر لها الكلمة الطيبة، وإذا دخلت عليها أول ما تدخل على والدك ووالدتك تصيح الصيحة الطيبة التي لا إزعاج فيها ولا قلق بذلة، تقول يا أبتي يا أمي، وتظهر السرور والفرح بلقيهما ولو كنت مهموما مغموما مكروبا، ولا يرى منك الوالد ولا ترى منك الوالدة أي شيء يزعج، وإذا وجدت هما أو غما في عملك أو وظيفتك لا تنقل إلى أبيك ولا إلى أمك، رحمة بالوالدين ففيهما من العناء والشدة، خاصة عند الكبر ما يكفيهما، بل تنقل إليهما الأخبار السارة وتقول إليهما كل ما يفرحهما ويدخل السرور عليهما، إنك إن فعلت ذلك وحرصت على ذلك في قولك وعملك كنت من السعداء. وبارك الله لك في هذه النعمة، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله إله الأولين والآخرين أن يسبغ في هذه اللحظة إلى يوم الدين شآبيب الرحمات على قبور الآباء والأمهات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، اللهم اجعلهم في أعالي أعالي الفردوس الأعلى من جنتك، واجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم بارك في عمر الأحياء منهم وأحسن خاتمتهم، وارزقهم العمل الصالح الرشيد والعمر المديد والعيش السعيد، يا حميد يا مجيد، وارزقنا بر الوالدين ورضا الوالدين، واجعلنا في ذلك كله مخلصين منيبين لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.